تكلم المؤلف في الدرس السابق كما في الدرس السابق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة هل ينسخ أو ينسخ به؟ هل ينسخ أو ينسخ به؟ نعم تبعا لأصله. طيب هل ينسخ أحدهما دون الآخر المنطوق أو المفهوم؟ الصحيح قول الجمهور الاستلزام التلازم بينهم. طيب مفهوم المخالفة هل ينسخ أو ينسخ به؟ من قد ينسخ دون أصله لأن الحكم مختلف، وأما النسخ به فلا لأنه ضعيف، دليل ضعيف. مقصود بدليل ضعيف أنه يحتمل عدة أمور، المفهوم مفهوم المخالفة قد يتطرق إليه أفهام أخرى. ما المقصود بمفهوم الموافقة أو ما تعريفه الذي ذكر المؤلف؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ومفهوم المخالفة وما فهم منه خلاف حكم المنطوق، وما فهم منه خلاف حكم المنطوق. وابن عصر الكرام قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا فيما يعرف به النسخ. اعلم ان ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس، بل بمجرد النقل الى اخره. حاصل هذا المبحث ان العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك. ولذلك طرق، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حديث بريدة في مسلم، وجعل أبي هريرة بنحوه. ما الشاهد من الحديث؟ أن النص نفسه دل على تأخر النهي، تأخر الأمر وسبق النهي، دل على النص، يعني فهم من النص نفسه متأخر ومتقدم. قال الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، نحو: سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيئا يناقضه، فيعرف الناسخ بتأخره. فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما. هذا يعني يرجع إلى قرائن الأدلة، إذا وجد نص وكان هذا النص في عام الفتح مثلا ونص آخر يعارضه وهو في حجة الوداع، فلا شك أنه يعلم المتأخر بكونه في حجة الوداع. قال الثالث: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخا وأن ناسخه متأخر، ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية. وهذا التمثيل غير صحيح، لأن وجوب الزكاة لا يمنع وجوب غيرها من الحقوق كالكفارات والديات وغيرها. قال: ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. جاء ذلك في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع وعن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ثلاثة أيام، رخص لهم في المتعة، قال: فمكثنا ثلاثة أيام ثم نهانا عنها. فهذا فيه إباحة ثم نص. قال: ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام. لو أن إنسان أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وآخر أسلم قديما، فهذا يقول ابن قدامة رحمه الله حديث المتأخر في الإسلام ينسخ حديث المتقدم في الإسلام. من يمثل المتقدمين في الإسلام؟ نقصد من الصحابة من هو متقدم؟ أبي بكر وعمر. أبي بكر وعمر، نعم. طيب من المتأخرين في الإسلام؟ جرير بن عبد الله، أبو هريرة، شيئا ما في عام خيبر. جرير متأخر، معاوية متأخر. قال معنى ذلك أن لو تعارض حديث من أحاديث أبي بكر وعمر أو أبي سلمة مع حديث من أحاديث أبي هريرة أو معاوية أو جرير بن عبد الله، فنقدم أحاديث متقدمة في الإسلام. إذا لم يمكن الجمع، طيب قد يكون أبو بكر الصديق سمع هذا الحديث بعد الفتح مثلا. أبو بكر الصديق وإن كان متقدم الإسلام قد يكون سمع الحديث متأخرا، فما عندنا تاريخ، عندنا فقط قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. إذن هذه القرينة ليست كافية، كون أحدهم تقدم في الإسلام والثاني تأخر فلا يصح أن يقال حديث المتأخر ناسخ حديث المتقدم، لأن المتقدم في الإسلام قد يكون سمع الحديث أيضا متأخرا، قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بسنة أو سنتين أو آخر. بقي إذا علمنا أن الصحابي مات قبل أن يسلم الصحابي الثاني، مات توفي وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله صحابي آخر عنه، فهذه قرينة على أن الحديث متقدم، قرينة واضحة. مثلا ممن توفي متقدم سعد بن معاذ، لو روى سعد بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، طبعا سعد بن معاذ ما سينقل عن التابعي إلى التابعي، مثلا صحابي آخر حكى عن سعد بن معاذ، عبد الله بن عباس يروي عن سعد بن معاذ، فالآن حديث سعد بن معاذ بلا شك سيكون متقدم، نفهم منه التقدم. لماذا إذا روى سعد بن معاذ حديثا قلنا هذا الحديث متقدم؟ لأنه مات مثلا قبل إسلام أبي هريرة، أبو هريرة أسلم في عام خيبر، سعد بن معاذ توفي عقب غزوة الخندق، فعلمنا من ذلك أنه إذا كان الصحابي المتقدم مات قبل إسلام الصحابي الثاني أو قبل صحبة الصحابي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نحكم بتقدمه، وأما مجرد أن هذا أسلم قبل هذا فهذا لا يفيد. إذا كان الذي أسلم متأخرا سمعه صحابي آخر قد يكون سمعه متقدم، فما يستفاد يعني هذه القرينة كون أحدهم متقدم والآخر متأخر في الإسلام، لا يكفي في كوننا نقول الحديث الذي روى الحديث المتأخر ينسخ الذي روى الحديث المتقدم، لا، احتمالات كثيرة. احتمال أن يكون الصحابي الذي أسلم قبل سمعه من بعد إسلام أو بعد صحبة الصحابي الثاني، ويحتمل أيضا أن الصحابي الثاني أخذه من صحابي متقدم آخر إلى آخر. لذلك الشنقيطي سيتعقب مقدامة في ذلك. قال ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن عري وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج. والله تعالى أعلم، يعني رواية طلق بن عري يقول كان إسلامه متقدم على أبي هريرة، فطلق بن عري متقدم في الإسلام، فروى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بن عزم أبو هريرة متأخر وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل كراه فليتوضأ. فقال حديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلحة بن علي لأن أبا هريرة متأخر في الإسلام، فدل على تأخر حديثه. قال هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن محل التقديم بخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يمت فيحتمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. قال: أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث المتقدم، لحديث متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام. هكذا عندنا روى الحديث، كل النسخ كلام على الأقرب أن يقال سمع الحديث، سمع الحديث. قال: الاحتمال أن يكون متقدم الإسلام سمع الحديث روى الحديث بعد متأخر الإسلام. نعم، يعني الأنسب في سياق الكلام أن يقال سمع الحديث بعد متأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. ولأجل هذا قال بعض العلماء: لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه، بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة، أن طلق بن علي استمرت صحبته ولم يمت قبل إسلام أبي هريرة. قال: واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرح قوله في مراق السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ به، وكون راويه الصحابي يختفي ومثله تأخر في المصحف. والله جل وعلا أعلم. قوله يختفي أن يتبع الآخر في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده، فكان إسلامه يختفي إسلامه. نعم، يعني هذه من الأمور التي لا ينسخ بها كونه أسلم بعده ما لا يقبل النفس به. قال: وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه ابن قدامة، وحديث أبي هريرة هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. حديث أبي هريرة في إسناد ضعف بهذا اللفظ: فقد وجب عليه الوضوء، لم يصح. في سند يزيد ابن أبي مالك النوفلي، وقد خالفه نافع ابن أبي نعيم فهو أحسن حالا منه، فرواه: من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. طيب، فيزيد بن أبي مالك النوفلي ضعيف، ونافع بن أبي نعيم أحسن حالا من رواه كما في بقية الأحاديث فليتوضأ. فقوله فقد وجب ليس لها شاهد، الأحاديث الباقية فيها الأمر بالوضوء، والأمر قد يكون للوجوب والاستحباب. لذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله جمع بينها الحديثين، حمل الأمر في الأحاديث من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وهذا الذي طرحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حديث ما هو إلا بدعة منك مع حديث فليتوضأ، قالوا يحمل الأمر بالاستحباب. وهذا أولى من ترجيح أحد الحديثين على الآخر، لأن حديث طلق بن علي أيضا يصلح للتحسين على الصحيح. قال: وحديث طلق هو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قال مع أن حديث طلق مضعف. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ. وهذا غير صحيح، بل قد حسنه وصحاه جماعة. وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه. هذا هو مضمون الحديثين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والجمهور جنحوا إلى الترجيح، جمهور العلماء جنحوا في المسألة إلى الترجيح. فمنهم من يقول حديث طلق بن علي مبقي على الأصل، وحديث أبي هريرة ناقل عن الأصل. ومنهم من يقول حديث بشرى بن صفوان وأبي هريرة وغيرهما أرجح، جاء عن جماعة من الصحابة. حديث طلق بن علي ليس مشهورا كالحديث الآخر، وهذا كله في حالة عدم إمكان الجمع. نرجع إلى الترجيح إذا لم نستطع الجمع، وأما مع إمكان الجمع فلا تعارض. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقته: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة يسيرون عليها. وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرر عليه. عندكم أو قرر عليه، يعني ضمن الفعل قرر معنى سكت عليه، وإلا قرر تتعدى بدون حرف على أو قرره، لكن مضمن الفعل قرر مضمن السكوت، مضمن معنى السكوت أو سكت عليه. قال: هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرر عليه. وقول المؤلف رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. وقوله لدلالة المعجزة على صدقه، أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق. وقوله هو دليل قاطع على من سمعه منه شفاء، أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. وقوله: فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحا. وقوله: ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب. أقواها المرتبة الأولى، وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماء من النبي صلى الله عليه وسلم، نحو سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية. المرتبة الثانية التي تلي الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماء منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه محتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، مع أنه محتمل لأنه عندكم لأنه محتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، نحو قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. يعني أن هذه الألفاظ تحتمل السماع بواسطة كما يفعل المدلسون في ذلك، لكن كانت الصحابة تكون في حق المراسيل لو حدث هذا. قال: وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها لأنها ليست صريحة في السماء، لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصف، أنه غالب رواياتهم عن الصحابة، نادر الرواية عن التابعين، نادرة جدا، فلذلك لم يعتد بها. في حكم النادر لم يعتد به، ولذلك فمرسل الصحابي مقبول. قال: أما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال وعن ونحوهما من غير الصحابي فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماء، وإن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماء من طريق أخرى كما هو مقرر في علم الحديث. إذن عنعنة غير الصحابي، عنعنة الراوي أو عدم التصريح بالسماء محمول على السماء إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس، غير معروف بالتدليس وعلم معاصرته لمن روى عنه. فإذا قال الإمام مالك عن فلان، الإمام مالك غير معروف بالتدليس فيحمل على أنه سمع منه، سمع منه. بقي قد يقول بعض الرواة عن فلان أو قال فلان وهو لم يعاصره، بينه وبينه مدة كبيرة، هل هذا تدليس كذب أو تدليس؟ انقطاع ظاهر، ولذلك لم يعده من التدليس ولا يوصف صاحبه بالتدليس، لأن التلاميذ أنفسهم يعلمون أن شيخهم لم يدرك هذا الرجل، لكون الفترة بينه وبينه كثيرة. كان يقول إمام مالك قال ابن عمر، لو قال مالك قال ابن عمر كذا وكذا، فهل يكون تدليس أو انقطاع؟ يكون انقطاع، ولا يكون من حكم التدليس لأنه لم يعاصر ابن عمر رضي الله عنه. إذن عنعنة غير المدلس محمولة على السماء إذا ثبتت المعاصرة. وزاد البخاري شرط أن يكون قد ثبت لقيه ولو مرة واحدة، والإمام مسلم لم يشترط اللقي، اكتفى مجرد المعاصرة، وهذا الصحيح يعني، وعليه العمل عند المحدثين أنه إذا علمت المعاصرة صحيح الحديث، مع أن شرط البخاري أقوى، أن يثبت اللقي ولو مرة أو التصريح بالسماع ولو مرة هذا أقوى، لكن كونه غير مدلس فيكفي في ذلك، لأنه ما سيروي عن من عاصره موهما سماعه إلا إذا كان مدلسا، إذا كان مدلسا. قال: ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس، لأن المرسل منقطع ظاهر، عنعنة المدلس محتملة، فمن احتج بالمرسل فهو يحتج بعنعنة المدلس، والجمهور على عدم الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج بعنعنة المدلس إلا أن يصلح السماء. يعني الأخ يسأل الصحابي إذا روى عن التابعي، ونادر نادر يروى عن التابعي، وإذا روى عن التابعي فإنه يبين كما جاء النبي غيره يقول سمعت كعب الأحبار يقول كذا. قال: ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لقول الصحابي قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع منه مباشرة، بما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. الحديث في الصحيحين والنسائي، لكن في الصحيحين ليس فيه تصريح بالرفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصريح بالرفع عند النسائي وغيره. نعم، نبهنا الأخ على أن شرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي، هذه زيادة مهمة، لأنه إذا تيقن عدم اللقي فهو منقطع ظاهر. أما إذا وجد التنصيص على عدم السماع، عدم اللقي من إمام آخر فيكون مقدم، فلا يكون على شرط مسلم. طيب، قال: بما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما استكشف قال: حدثني الفضل بن عباس. وهذا الحديث: من أصبح جنبا فلا صوم له منسوخ على الصحيح، اختلف العلماء في توجيه الحديث، وأقرب ما قيل فيه أنه منسوخ، كان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ في ذلك وأباح الله عز وجل أن يباشر الرجل امرأته حتى يطلع الفجر، وعليه فلو باشرها في آخر الليل قبل طلوع الفجر بيسير، فإنه لا شك أنه سيدرك الفجر وهو جنوب، لا شك أنه سيدرك الفجر وهو جنوب، لو آخرها في آخر جزء من الليل فإنه سيطلع الصبح وهو على جنابه قبل أن يقص. قال عمر عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة، يعني هذا من المثال الذي فيه أن الصحابي يقول قال رسول الله ثم يبين أنه سمع من صحابي آخر. وما روى عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة، إن عندكم زيادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو هذا المقصود أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما روى عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة ابن زيد. وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر لأن مرسل الصحابي له حكم الوصف. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت هذه دون التي قبلها لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى، وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرا، هكذا قيل ولا يخفى بعده، إذ عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما ليس بأمر، وكذلك هم أهل اللغة يعني يعلمون ما هو الأمر وما هو النهي، فهذا ضعيف، فهذه الرتبة التي قبلها تصبح أن تكون رتبة واحدة. ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا ولا يذكر الفاعل، وإنما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء. وأكثر الوصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله، خلافا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال. نعم هذا هو الذي يتبادر لديه، مع أنهم قد وجد نعم يقولون وماذا يعني يكون الأمر من بعض الصحابة، لكن عند الإطلاق إذا قال أمرنا أو نهينا فيكون مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان من بعض الصحابة فإنهم يقيدوا أمر عمر بكذا أو نهى عن كذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا، والسنة جائزة بكذا، في مسألة أمرنا ونهينا إذا قيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصرح، وإذا أطلق فالأصل فيه أنه أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من السنة كذا سيأتي. قال فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في هذا عندكم هكذا أو في سقط. ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته. قال ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته، ما تنحتج وبين مرة أخرى، ولا فرق في قول الصحابي ذلك في حياته أو بعد وفاته. طيب نعم، سواء قاله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم واحد من السنة كذا، أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول التابع والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. الصحيح أن قول التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا لا يكون له حكم الرب، بينما قول الصحابي ذلك يكون له حكم الرب لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي قد يكون أخذه من بعض الأدلة من القرآن أو من أحاديث أخرى، فقول التابعي كما يقول بعض العلماء المتأخرين لو قال مالك من السنة كذا أو قال الإمام أحمد من السنة كذا فلا يقال إنه مرفوع، إنما مرادهم أن هذا حكمه كذا أو أن هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون استندهم أدلة أخرى. فقول التابع من السنة كذا، الصحيح أنه لا يكون له حكم الرفع، فلا يقال إنه مرسل، لا يقال إنه مرفوع مرسل، بل يقال هذه فتوى تابعي. كما لو قال أحمد من السنة كذا، فلا يقال إن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معظم. ولو قال مالك من السنة كذا، لا يقال إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معظم، وإنما يقال فتوى عن مالك يرى أن هذا العمل من السنة، ويقال فتوى عن الإمام أحمد يرى أن هذا العمل من السنة. وكذلك لو قال التابعي ذلك، كما جاء عن سعيد بن المسيب أنه يقول في بعض المسائل من السنة كذا، فيحمل على أنه أراد أن هذا العمل هو السنة، أو أن هذا العمل هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يستشهد قول التابعي من السنة كذا دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستشهد به، لأنها فتوى، فتوى تابعي، وإنما يستشهد بما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره. قال المرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل، رواه مسلم، بل هو متفق عليه. والمقصود أن هذا تقرير، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا القسم الخامس، مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. الحديث في البخاري بنحوه كنا نخير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ هذا عند ابن أبي عاصم وغيره. وقال كنا نخابر 40 سنة، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخابرون في الأرض، ثم نهي عن ذلك إلا بوقت معلوم وشيء معلوم. قال أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نتوقف عند هذا المكان؟ أما إذا لم يذكر إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.